حفظت في قلبي ودادك انت نسيت وإذ قلت دادا من يانا من يانا من فضلك ما قلت مين من عدل لاصبر على هكوانا